الاغتصاب. يعني هو دلوقتي اوروبا النهارده بتتكلم جامد جدا على التحرش والاغتصاب بأعنف ما يكون. طب لو كان بالتراضي، ما كلهم اصلا او عامتهم اولاد زنا بالتراضي بالصداقه، بيدمروا نفسهم. ليه الكلام ده حصل؟ عشان هم قرروا كده. فدي دي القضيه الاساسيه. لذلك عهد الله عز وجل لخلقه في انه لم يخلقهم سدى، بل امرهم ونهاهم عن طريق الرسل، وان هذا الامر والنهي لابد لهم جزاء ولابد لهم من ثواب وعقاب. واوامر الله سبحانه وتعالى نفسها في كل امر ونهي من هذا من مقتضيات الاسماء والصفات، من موجبات الاسماء والصفات. لان لو تلاقي الصلاه ده نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا الصلاه دي، والصيام ده رحمه من ربنا وشريعه عظيمه، وكل هذا لاجل تزكية النفس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتقريب العباد إلى الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يبقى شرع لهم من العبادات ما يقربهم إليه سبحانه وتعالى، لأنه قريب. يقترب ممن تقرب إليه شبرا، يتقرب إليه سبحانه وتعالى ذراعا، وان تقرب إليه ذراعا تقرب إليه عز وجل باعا، ومن أتاه يمشي أتاه الله عز وجل حروله. لذلك نقول شرع لنا هذه الشرائع لأنه قريب، لأنه مجيب، يحب أن ندعوه. وشرع وأوجد سبحانه وتعالى الكروب والأمراض والآلام والمخاطر لكي يدعوه العباد، لأنه مجيب. إن ربي قريب مجيب، إن ربي رحيم ودود. كل ده ما يتمش إلا من خلال الرسل، إلا من خلال الشرائع، إلا من خلال العبادات، إلا من خلال تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، لأن هذا يبعدهم عن القريب المجيب. الحرام يبعدهم عن القريب المجيب، الحلال لا يبعدهم، مع العبادة يقربهم، مع نية التقرب يقربهم. وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أعداء الله هم الذين يعارضون هذه العقائد. احتراهم كما ذكرنا يقولون بحرية البشر، يختارون ما يشاءون. التشريعات، مين اللي يسيبكم القرآن وحكاية آيات القرآن؟ رجل المرتد ده والعياذ بالله. وغيرهم كثيرون ممن يرون هذا هو التقدم. يقول لك اللي حصل في تونس ده تقدم ورقي، يمكن نوصل له بعد 20-30 سنة. ولما حصل بقى اللي حصل بتاع نفي العلمانية دي، قالوا ايه؟ تتأخروا كمان 30 سنة. ما بقولك تأخروا 30 سنة، بس لسه عندهم امل برضو، ما يأسوش. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالناس لازم تكون منتبهه يعني عايزين اقول لكم العالم كله بيحاول يفرض عليه ان مفيش ثواب ولا عقاب، وان الثواب والعقاب ده القوانين اللي هتحطه بس، وان مفيش جزاء، وان مفيش شريعه. الشريعه دي اللي عايز ياخدها ياخدها لنفسه. وبالكتير ما احنا فاحنا شايفين الحريه، ولو مجتمعك عايز تحط له شرائع احنا اللي نحطها. الهه، ارباب، ساده وكبراء صاروا أربابا يعبدون من دون الله، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. كان في أحبار ورهبان سبوهم وأسادة وكبراء. من السادة الكبراء دول معهم فلوس ومعهم إعلام ومعهم حركة سياسية، والإعلام والفلوس هي اللي بتحرك السلطة السياسية. ها؟ معهم كراتين بالضبط كده، وملك وبنات، بس بتوع بره بقى من غير الكلام الوحش ده بيعملوه برضه. بس لان اقول لك حاجه، انت فكرك ان ترامب ده بيعمل بيهبل كده ليه؟ يبقى شو له الكلمه الشتيمه دي؟ عشان دي الشتيمه بتاعتنا. ترامب ده بيعتبروه واحد زي مجنون، بس واخد حريه عن الدوله العميقه في امريكا. ليه؟ عشان فلوسه بتاعته. كل التانيين يقعدوا يحسبهم الاغنياء المليارديرات هيدفعوا لي كام، فلازم اراعي مصالحهم. ولذلك اليهود سيطرة جامدة جدا، هم سيطروا عليه بس بطريقة تانية. يعني كل واحد له تشابك في